إثباتا نستطيع أن نعتمد عليه. وذكروا كذلك منها الأقوال، قيل إن أرواح المؤمنين تكون عن يمين آدم، وفي قصة الميثاق كان عن يمينه أسود، فإذا التفت يمينا ضحك، وإذا التفت شمالا بكى. قال ترجع إلى مكانها، يعني عن يمين آدم لأنهم أهل الجنة، وعن شماله لأنهم أهل النار. وذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله أن أرواح الشهداء في الجنة وأرواح المؤمنين على أفنية قبورهم. ويفهم منه، يعني نفهم من هذه الأقوال ترى على وجه العموم، أن الأرواح في البرزخ متفاوتة، وأن الناس ليسوا سواسية فيها، فمن الناس من روحه في أعلى عليين، ومنهم من روحه في حواص تسرح وتغدو بين أشجار الجنة وأنهارها، وهذه أرواح الشهداء. ومنهم يعني من تكون روحه محبوسة عند باب الجنة، والناس فيها درجات ليسوا درجة واحدة، كما أن الإيمان في القلب درجات، فكذلك هذه يترتب عليها أن الناس فيها درجات، وليس الناس سواسية. بالنسبة للشهداء فإن الله ذكر في كتابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، ذكر الله تعالى بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله، دل على أن أرواحهم باقية حية تتنعم وتغدو وتسرح بين أنهار الجنة وأشجارها. ولهذا ورد أنها أرواحهم معلقة في قناديل تحت العرش تغدو وتسرح في الجنة، وهذا من فضل الله تعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما أصيب من أصيب من الصحابة في غزوة أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم جعل الله أرواحهم في أجواف طير الخضر ترد على أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. هذا نعتبره، هذا في الحياة يسميها الحياة البرزخية، وإلا فما عندهم يوم القيامة من نعيم أعظم وأعظم مما ذكر هنا. إذن يفهم من أن الروح لا تفنى، وإنما هي باقية، وتنتقل من الجسد لتبقى في مكان آخر، ثم تنتقل من الحياة البرزخية إلى أن تصبح مع الجسد إما في جنة وإما في نار. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله أن أرواح الشهداء، جاءنا المؤلف بذكر أعلى الناس منازل، ومن أعلى الناس منازل إنهم الشهداء، ولهذا جعل الله أرواحهم في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة. فهؤلاء أعلى وهؤلاء أقل. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف أرواح الكفار والفجار أنهم في برهوت وهم في سجين، يعني أنهم في النار. ذكر تفسير برهوت أنها هي سجين، يعني قد يحمل على أن يعني نحمل قد نخرجه. يعني كأنه بيان أن هذه البئر برهوت أنها تكون فيها النار، فبناء عليه كان هذه البئر موطن لهؤلاء في النار، يعني كأن جزء، وأولئك منعمون في مكان آخر. فهذا في النار، وهذا وإن كانت تجمع في نسميه في هذه البئر على فرض يعني على مقتضى كلام المؤلف، وإن جمعت في هذه البئر كما أن القبر في الدنيا عندنا ما يمكن يكون القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، نقول نعم فما يؤثر هذا إطلاقا. وعلى اعتبار الوهي قال وهي في سجين، يعني أنها كناية على أنها وهي في عذاب الله تعالى، يعني أن الأرواح تعذب وكذلك الأرواح تنعم. نعم. هذا اللي عند السؤال. وفي هذا الحديث ثم يفتح له باب من الجنة فيحييه من روحها. اي ما في مانع. كأن الرحمة قريب من لا، هي عندنا الروح تعلقاتها مختلفة. الروح في تعلقها مختلف اختلاف كبير جدا. الآن روحك وأنت نائم وأنت تذهب. نستطيع نفسر؟ ما ندري. ومع ذلك تجد روح الإنسان عنده في جسده، لكن وين ذهبت؟ نامت معه؟ ما ندري. ويصبح الآن هذا من الأمور الغيبية، فنحن نقول قد تكون لها متعلق بالقبر وإن كانت منعمة في العلوم، ما في مانع، لا مانع منه إطلاقا، والله قادر على كل شيء. يعني هذا أمر غيبي، ما هو أمر مشاهد. يعني يأتي الإنسان يقول والله أنا ما أتصور كيف يكون يفتح لباب ويرى من نعيمه وغيره وتصير الروح هناك معلقة في قناديل في العرش. وقد نقول له بعض العلماء ذكر أن لما ذكر قضية التدرج فيها فقال الشهداء أرواحهم أين؟ في القناديل المعلقة، ومن بعدهم قد يكون بعضهم أقل رتبة عند أفنية عند فناء باب الجنة، وأقوام بأفنية قبورهم يعني عندهم، وأقوام كذا. الناس درجات، ليسوا درجة واحدة في هذه. لكن كأن شيخنا رحمه الله ابن باز يرى أن أرواح المؤمنين في الجنة، يرى أن أرواح المؤمنين في الجنة، وهذا من فضل الله. يعني كأن هذا نوع من بداية كما من جزئين، ومع ذلك هذا فيه نعيم دائم، وهذا فيه آلام وأنكاد. الدنيا ليست طبيعتها مثل طبيعة الآخرة. نعم. لا، الأرواح ما في من تعطى من النعيم، يعني كناية على أن الأرواح تنعم بشيء من نعيم الجنة، هذا فضل من الله تعالى، وهذا مزية للشهداء أنهم يستفيدون من نعيم الجنة. مثل أصحاب الإيمان، ما هو قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يفتح له باب من الجنة فيرى مقعده يصيب من روحها وريحانها، هذا فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء. في قضية الروح، يعني عشان ما ننتقل بعد بعد في عذاب القبر وهو متعلق بقضية الروح والجسد، الروح تعتبر من الأمور الغيبية وليست من الأمور المشاهدة للناس، ولهذا ما يستطيع أحد إطلاقا أن يقول لك أنا شاهدت روحك أو أشوف روحك عندي أبدا. وغالب الناس يعبرون عن الروح عن مسألة القلب، ومرتبطة بقضية عواطف الإنسان وأحاسيسه، والجسد بدون روح يصبح لا أثر له إطلاقا. وسبحان الله، الروح لها تعلق بالعقل وتعلق بالقلب وتعلق بأجزاء البدن كله، بمعنى ليست لجانب دون جانب. ولهذا الإنسان إذا غضب الإنسان يتأثر الروح ما يتأثر الجسد، والبكاء عند الإنسان يكون من الروح ترى، ما هو من الجسد، دون أن يهتموا بقضية الروح في أصلها وتمكينها في النفوس. وسبحان الله، رب كلمة تؤثر في الإنسان تأثير كبير جدا، يعني تكون سبب التأثير على روحه وجسده، وكرب كلمة أخرى على العكس يكون لها من التأثير على الجسد دون الروح. وإن كان حقيقة قضية الألم اللي يتعلق بالروح والجسد، الجسد يألم والروح تألم، إذا جلد الإنسان تأثر روحه وجسده، لكن قضايا الروح ربما بعض الأحيان ما يتأثر الجسد بها تأثرا واضحا. ولهذا جاءت الروح، قل الروح من أمر ربي، يعني بمعنى أنها من الأمور الغيبية البحتة التي لا يستطيع الناس بعقولهم أن يتوصلوا إلى معرفة حقائقها ودقائقها، وإنما الله احتفظ بها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضرب بمثلين في رسالته التدمرية، وذكر منها قضية الروح، وذلك لأن الروح من أقرب الأشياء للإنسان ومع ذلك يجهل عنها كثير. وقصد به إذا كنا لا نعرف عن قضية الروح شيئا فلعلا نعرف عما يتعلق بالخالق وصفاته من باب أولى. فأقرب شيء إلى